يا ما عطانا وما حسبنا عطانا، يا ما أخذنا من الزمان التجاري، واللي بدانا ما يطول معانا، واللي يدش الجيب يطلع من الجيب. يا ما عطينا وما حسبنا عطانا، يا ما أخذنا من الزمان التجارب، يا ما عطينا وما حسبنا عطانا، يا ما أخذنا من الزمان التجارب، واللي بدينا ما يطول معانا، واللي يدش الجيب يطلع من الجيب. كل الضعوف اللي تفتش ورانا تبطوني، ما تلقوني فينا ولا عيب، ياللي تعذبنا وتبعد خفانا، رجع حسابتك وتلقى العذاريب، وإن كان تنشد عقبها ويش بلانا، عدنا بلانا الطيب ونموت بالطيب، وإن كان تنشد عقبها ويش بلانا، عدنا بلانا الطيب ونموت بالطيب. الطيب خير من الردى في هوانا، واللي هوى له شي في ما هوى يشيب، نبتل شواربنا ونكرم لحانا، إن كان في حق ولا مواجيب، نحمي عوايدنا وسترك صرانا، نفزع اليمن مناسال المحتاج وشهو جزانا، الله يجازينا وهو عالم الغيب، ونقدر الداعية من دعانا، في ماشينا هيبة وعزو ترحيب، ونقدر الداعية من دعانا، في ماشينا هيبة وعزو ترحيب، والشر نكسر عنه والله كفانا، لكن لي درت يدنا مخضيب، ما قولي